بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية. سيدنا محمد صلي عليه وسلم وبارك عليه الصلاة والسلام. قمر الله الله طيب طيب يا سيدي طيب يا طيب. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قمر الهداية وكوكب العناية الرباني. من تولاه مولاه بالحفظ والحماية والرعاية السرمدية وأعلى من تولاه مولاه بالحفظ والحماية والرعاية السرمدية وأعلى مقام فوق كل مقام. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وفضله على جميع الأنبياء فكان للأولين مبدأ وللآخرين ختام. وشرفه على سائر الأمم السابقة القبلية وفضله على جميع ذوي المراتب العليا. فكان للأولين مبدأ وللآخرين الآخرين ختام. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فما أعظم وأجل هذا